بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، وقفنا عند قول المصنف بعد أن فرغ مما يتعلق بالنوع الأول من أنواع الكلام على حسب ظاهر النظم، ونوعه الذي عليه يبنى اسم. انتهينا مما يتعلق به الحد، مما يتعلق به بالحد في اللغة، وكذلك للصلاح مع معرفة الاشتقاق، ثم ذكر أهم ما يتعلق به العلامات. ولما فرغ الناظم مما يعرف به الاسم أخذ أي شرع في بيان ما يعرف به مطلق الفعل، ولم يقل فيما سبق مطلق الاسم، لأن الاسم له نوع واحد، وإن كان تحت النوع الواحد باعتبار كونه ينقسم باعتبار التعريف والتنكير إلى النوعين، وباعتبار الظهور والإضمار إلى مضمر وظاهر إلى آخره، إلا أن الأصل أنه جنس واحد، بخلاف ما يتعلق بالفعل. فالفعل أنواع ثلاثة، وقد يشترك بعضها في علامة أو علامات، وينفرد بعضها عن بعض، بخلاف ما يتعلق به بالاسم. ولذلك قال مطلق الفعل، ولم يعبر بمطلق الاسم فيما سبق. ويتميز به عن قسيميه، عرفنا القسيم وما يتعلق بالاسم المقسوم، قسيميه أي الاسم والحرف. فالاسم يميز عن قسيميه الفعل والحرف، والفعل يميز عن قسميه الاسم والحرف، والحرف يميز عن قسميه الاسم والفعل، لكل علامة وتمييز. فقال باب الفعل على الأوجه التي مرت معنا. والفعل ما يدخل قد والسين عليه مثل بان أو يبين أو لحقته تاء من يحدث، كقولهم في ليس لست أنفث، أو كان أمرا ذا اشتقاق نحو قل، ومثله ادخل وانبسط واشرب وكل. والفعل مبتدأ، ما اسم موصول بمعنى الذي، خبر المبتدأ، إذا مبتدأ وخبر، مبتدأ وخبر. يدخل هذا فعل مضارع، وفاعله قد، وهو حرف، وجاء مسندا إليه. قد عرفنا في الدرس السابق أن الإسناد على نوعين، قد يكون معنويا وقد يكون لفظيا، والمعنوي ما قصد معناه واللفظ ما قصد لفظه، ويدخل في الثاني ما يتعلق به اللفظ الذي معناه. يدخل قد، حينئذ قد يأتي في باب الإعراب تقول من حرف جر، ضرب فعل مضارع، عرفنا وجهه فيما سبق. عندنا اليوم هنا ماذا؟ يدخل هذا فعل وهو مسند، وقد مسند إليه، والحرف لا يكون مسندا ولا مسندا إليه. كيف جاء مسندا وهو حرف؟ كيف جاء مسندا إليه وهو حرف؟ قلنا قصد لفظه، فصار اسما، أو إن شئت عبر فقل علما، يجوز الوجهان. حينئذ أسند الفعل إلى ماذا؟ إلى قد. متى تكون قد حرفا؟ في التركيب. هنا ليس عندنا تركيب، قد أفلح المؤمنون، قد يعلم الله المعوقين، في مثل هذه التركيب نحكم بكون قد حرفا هنا، لأنه قصد معناه الذي هو ماذا؟ التحقيق والتوقع والتقريب والتقليل والتكثير، هذه إنما تقصد المعاني في ضمن المركبات، وهنا لم يقصد المعنى. هل قد هنا جاءت للتحقيق أو جاءت للتقريب أو التقليل أو التكثير؟ لا، لم تأتي لمعنى، وإنما أخبر عن لفظ قد أنه يدخل. إذن لم يقصد ماذا؟ لم يقصد المعنى، وإنما قصد اللفظ، إذن صار مسندا إليه، فيخرج على أن الإسناد هنا إسناد لفظي. والفعل ما يدخل قد والسين، والسين هذا معطوف على قد، ولك أن تعرب من أجل المعنى قد وما عطف عليه. عليه هذا متعلق بقوله يدخل، صارت الجملة حينئذ صلة الموصول. مثل ذلك مثله خبر مبتدأ محذوف، مثل مضاف بانه مضاف إليه، قصد لفظه، قصد لفظه، لأن المضاف إليه لا يكون إلا اسما. فإذا جاء جملة أول بالاسم أو يبينه أو لحقته تاء من يحدثه، لحقت لحقا هذا فعل ماضي، والتاء هنا للتأنيث، وتاء هذا فاعل، والضمير المتصل بلحقه مفعول به، لحقته تاء مضاف، من اسم موصول مضاف إليه، يحدث هذا فعل مضارع صلة الموصول. وذلك كقولهم جار مجرور متعلق بمحذوف خبر، وذلك كقولهم في ليس عرفنا أو سيأتي، عرفنا أنها فعل، نعم ليس مرة أنها دخلت في قوله وضعا لأن جردت عن الزمن، حينئذ يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى قيد من أجل الإدخال، قال وضعا فأدخلها وأخرجها بوضعا في باب الاسم، وضعا في تعريف الاسم أخرجت ليس، ووضعا في تعريف الفعل أدخلت ليس، لا إشكال، هذاك في تعريف، ذاك في تعريف، هذا في تعريف آخر، حينئذ لا تعارض بينهما. هنا قال في ليس، في حرف جر، ليس فعل ماضي، هل من علامات الفعل دخول حرف الجر؟ جاوبوا لا، قلنا كلما صلحت كلمة لدخول حرف من حروف الجر عليها فهي اسم، أحكم عليه مباشرة أنها اسم باتفاق، إن وجد بعدها فعل لابد من التأويل، بنعمة على بئس أولنا، كما أولنا هناك في تسمع خير تسمع أولناه، هنا كذلك لابد من ليس في ليس، إذن قصد لفظه كقولك في لفظ ليس، أراد به علما، لست أنفث هنا ماذا؟ جملة، فليس في قوله هذه مفيدة تحرك الذهن هذا كالبدن، هذا لا يأتي في يوم وليلة وتقوي نفسك، الذهن مثله يحتاج إلى تربية وتنمية، ليس لست، ليس هذا علم اسم، لست هذا فعل، كيف يأتي؟ تناقضنا أم نقول اختلف الحكم في ليس هنا أريد اللفظ دون المعنى، لست أنفث، لست ممن ينفث في العقد، لست ساحرا، لست فعل وفاعل، لست أنفث، ليس زيد، أول شيء تقول ماذا اسمه؟ أنفذ الجملة خبر، أو كان هو يعود إلى ما، والفعل ما لفظ، نفسر ما هنا بلفظ، أو كان أمرا، هذا خبر كان، ثم وصفه بقوله ذا اشتقاق، ذا اسم إشارة بمعنى صاحب، نعم ذا اشتقاق أي صاحب اشتقاق، من الأسماء الستة، ذا اشتقاق، ذا مضاف، اشتقاق مضاف إليه، نحو بالرفع، وذلك نحو هذا خبر مبتدأ محذوف، قل ومثله ادخل وانبسط اشرب كل، هذه كلها أمثلة قصد بها اللفظ، والفعل الذي تقدم لنا ذكره في تعداد أنواع الكلام، لأنه قال ونوعه الذي عليه يبنى اسم، ثم قال فالاسم، وفعل، ثم قال والفعل، هذه للعهد الذكري، أي الفعل الذي ذكر في تعداد أنواع الكلام هو بعينه، لما؟ لأنه أعاد النكرة معرفة، والقاعدة الأغلبية عند أهل العربية أن النكرة إذا أعيدت معرفة فهي عين الأولى، ثم من القواعد المشتهرة إذا أتت نكرة مكررة تغايرة، وإن يعرف ثاني توافقا، يعني إذا جئت بنكرتين، الأولى نكرة والثانية أدخلت عليها أل، لأن الأصل في الاسم التنكير، وإن يعرف ثاني يعني دخلت عليها أل، حينئذ توافقا صار الثاني هو عين الأول، وهذا له أمثلة كثيرة فيه في القرآن، ومما اعتنى بها البيانيون في علم المعاني، ويأتي إن شاء الله تعالى. أي الفعل الذي تقدم لنا ذكره في أقسام الكلام ما يدخل، أي اللفظ الذي فسر ما، اللفظ الذي يدخل عليه من جهة أوله لفظ قد الحرفية ماضيا كان أو مضارعا، لأن قد علامة مشتركة بين الفعل الماضي والفعل المضارع. والسين أي اللفظ الذي يدخل عليه مسمى السين، قد نطق به بحرفها، نطق بها بلفظها، نطق بها بلفظها، نعم قد نطق بلفظها، هل بل. أما ما كان على حرف واحد فينطق باسمها، يقال السين. حينئذ إذا أردت أن تفسر فتقول الذي يدخل على الفعل هل هو السين أو مسمى السين؟ مسمى السين سه، سيقول السفهاء سا، إذن سه سا وينطق بماذا؟ بهاء السكت سا، لكن باب التعليم هنا نقول ماذا؟ سا، هذا مسمى السين. الاسم السين، سه هذا المسمى، مثل ما أقول أحمد هذا اسمه، المسمى فرق بين الاسم والمسمى، صحيح أو لا؟ ولذلك قد تذكر أحمد ولا يكون الشخص موجودا، ولا يلزم من اتحاد الاسم أو ذكر الاسم اتحاده به بالمسمى، فرق بين النوعين. إذن السين المراد به مسمى السين. قال مثل بانا، والسين عليه مثل بانا، سيزيد الشارح ما يتعلق به بسوف، مثل بانا أو يبين، بان الشيء في الماضي إذا ظهر أو انفصل أو يبين، وهذا في المضارع. أو لحقته تاء من يحدث، لحقته الضمير يعود إلى ما اللفظ الذي نريد تمييزه، نحن لا نحكم عليه بكونه فعلا، لو حكمنا عليه بكونه فعلا لزم دوره، وإنما نحن نجهل الكلمة، عندنا كلمة لا ندري هل هي اسم أم فعل، فأدخلنا عليها لفظ قد فقبلت، فالصلوحية حينئذ مرده إلى اللغة لا إلى العقل. فإذا أدخلنا قد على الكلمة فقبلتها حكمنا عليه بكونها فعلا، لا نقول ندخل قد على الفعل فيكون فعلا، لا، هذا يسمى ماذا؟ يسمى دورا، كما تقول ماذا؟ العلم معرفة المعلوم، ما هو المعلوم؟ اسم مفعول مشتق من العلم، ما هو العلم؟ معرفة المعلوم، ما هو المعلوم؟ ما تعلق به العلم، ما هو العلم؟ معرفة المعلوم، يسمى ماذا؟ يسمى دورا، يسمى دورا. هنا قال أو لحقته تاء من يحدث، يعني اتصلت بالكلمة تاء المتكلم التي عبر عنها بقوله من يحدث، كقولهم في ليس لست، لست ليس لست، اتصلت به تاء المتكلم، دل على أن المتصل به أو التي دخلت عليه التاء أنه فعله، لأن هذه من خصائص الأفعال لا تدخل إلا على الفعل، إذا جعل الشيء علامة على الشيء اختص به، إذ لو لم يكن مختصا به لما صح أن يكون علامة، لما صح أن يكون علامة. ولذلك قد لما كانت مشتركة بين الماضي والمضارع عبر بمطلق الفعل، لأن البحث هنا في ماذا؟ في تمييز الفعل من حيث هو فعل بقطع النظر عن كونه ماضيا أو مضارعا أو أمرا، ولذلك عبر كما ذكرت لك سابق بماذا؟ بمطلق الفعل. قال أو كان أمر ذا اشتقاق نحو قل، هذا أراد أن يبين به علامة الفعل فعل الأمر، فقد أتى بعلامة فيها نظر ليست بصواب، إنما خالف ما عليه الجمهور، سيأتي بقية الكلام. قال هنا الشارح الفاكهي الفعل لغة نفس الحدث الذي يحدثه الفاعل من قيام أو قعود أو نحوهما، يعرف لك النحاة كالأصوليين كالفقهاء كغيرهم جميع الفنون، إذا أرادوا أن يعبروا عن اللفظ في الحقيقة المطردة عندهم قدموا بالمعنى اللغوي، قدموا بالمعنى اللغوي، يقول لك العام الشامل إلى آخره، ما عم شيئين حتى باللغة، ويأتي بالعام في الاصطلاح المطلق في اللغة، المطلق في الاصطلاح، الأمر آمر في اللغة كذا وكذا، ثم يأتيك بالأمر فيه بالاصطلاح، وهنا كذلك يأتيك بالكلام في اللغة ثم يأتيك بالكلام في الاصطلاح، الفاعل في اللغة ثم الفاعل في الاصطلاح. هنا الفعل في اللغة، الاسم في اللغة، ثم يأتي به الاصطلاح، هل هذا عبث؟ الجواب لا، وإنما يريد أن يبين لك حتى في الفقه، ولك الطهارة لغة النزاهة إلى آخره، كذلك طهارة فعالة طهورة، حينئذ يبين لك المعنى اللغوي ثم المعنى الاصطلاحي أو الشرعي ليفرق بين الحقيقة اللغوية والحقيقة العرفية أو الشرعية. ففيه فائدة عظيمة أن الاصطلاح هنا اصطلاح مغاير للمعنى اللغوي، فإذا وجد هذا اللفظ في هذا الفن فسرته بالاصطلاح، وإذا خرجت عن الفن إن كان له اصطلاح خاص عندهم حينئذ أحالك إلى الصلاح، وإلا رجعت إلى الأصل وهو المعنى اللغوي. فإذا قيل الفعل نفس الحدث، حينئذ نفس الحدث هذا أعم من المعنى الاصطلاحي عند النحاة، فإذا وجد الفعل في لسان العرب حينئذ لا يفسر بالمعنى الاصطلاحي، هذا خطأ، هذا خطأ. ولذلك قلنا مرارا من الخطأ الذي يقع عند بعض طلبة العلم، بل حتى عند بعض كبار أهل العلم الفقهاء من السابقين ومن يقلدهم، أنه قد يفسر بعض ألفاظ الشرع الوحي بالاصطلاحات، وهذا خطأ، لأن الشرع سابق والاصطلاح لاحق قطعا. لم تكن هذه الاصطلاحات الأصولية، تفسير العام والإجاب والقضاء والأداء إلى آخره، لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حينئذ صارت الاصطلاحات حادثة. وإذا كان كذلك صار الأصل في حمل ألفاظ الشريعة على ما نزلت الشريعة في ذاك الوقت، إن كان ثم حقيقة شرعية بينها النبي صلى الله عليه وسلم أو بينت في القرآن وفي السنة فبها ونعمت، وإلا رجعنا إلى الأصل وهو اللسان العربي ولا نأتي إلى هذه الاصطلاحات، وإلا صار ماذا؟ صار خطأ، صار خطأ. فإذا جاء لفظ الواجب حينئذ الواجب ما أمر به الشارع أمرا جازما، أو ما أثيب فعله وعقب تاركه. غسل الجمعة واجب على كل محتلم، واجب، يفسر بعض الفقهاء بماذا؟ بالواجب المعهود في الاصطلاح، هذا خطأ ليس بصواب، وإنما يفسر الواجب في أصل معناه بماذا؟ بالمعنى اللغوي، يعني ثابت مؤكد بهذا المعنى. إن وجد في نص آخر لفظ قد يفهم منه الوجوب حينئذ لا إشكال فيه، لو كان ثم قرينة وثم سياق يدل على أن الواجب هنا بمعنى الأمر ليفعل، حينئذ لا إشكال فيه النظر في الدليل باعتبار قرينة أخرى. أما باعتبار ذاته دون غيره، غسل الجمعة واجب ويحمل على الوجوب بمعنى أنه يثاب فعل ويعاقب تاركه ولو كان مع القدرة، هذا قول ضعيف، هذا قول ضعيف. لماذا؟ لأن الأصل ألا تفسر نصوص الشريعة بما اصطلح عليه العلماء من اصطلاحات خاصة، وإنما يفسر بالمعنى اللغوي، يفسر بالمعنى اللغوي. وما فاتكم فقضوا، جاء بعض الأصوليين فسر القضاء هنا بماذا؟ بمعنى القضاء المصطلح، فوقع إشكال في النص، كيف يفهمونه؟ كيف وما فاتكم فقضوا وما زال في الوقت؟ هل تتبعض العبادة أوله أداء وآخره قضاء إلى آخره؟ الخلل في ماذا؟ في حمل نصوص الشريعة على الصلاحات، على الصلاحات حادثة، وهذا الأصل فيه المنع، أصل فيه المنع. إن وجد حمل لفظ في الشريعة على معنى الصلاح فتأكد أن ثم قرينة أخرى ضمت إلى النص، أما بمجرد النص فلا. إذا ما الذي دعانا إلى هذا الحديث؟ قول شارحنا الفعل لغة، عرف الفعل فيه في اللغة، لما عرف الفعل في اللغة؟ ليبين لك العلاقة بين الفعل الاصطلاحي والفعل اللغوي، وأن الفعل الاصطلاحي أخص من الفعل اللغوي، وأن الفعل اللغوي أعم من الفعل الاصطلاحي. ولذلك قال الفعل، الفعل والفعل، يجوز فيه الوجهان بكسر الفاء وبفتحها، وهذا في اللغوي فقط، أما الاصطلاحي فبالكسر فقط. الفعل لغة أي في لغة العرب، والصلاحي أو وضعي لا يعبر بالاصطلاح، عبر به بالوضع، وهو جعل اللفظ دليلا على المعنى. نفس الحدث، نفس الحدث أي ذات الحدث، ذات الحدث، ليس مطلق الحدث، ذات الحدث، ذات الحدث يسمى ماذا؟ يسمى فعلا. أنت الآن قاعد، قاعد أحدثت ماذا؟ القعود. إذن القعود هذا يسمى ماذا؟ يسمى حدثا، يسمى حدثا، الذي هو مدلول المصدر، الذي هو مدلول المصدر. قال نفس الحدث الذي يحدثه الفاعل، يحدثه بمعنى الإحداث بمعنى الإيجاد، أوجده الفاعل، أوجده الفاعل من قيام اتصف به قائم، من قيام قائم أو قعود قاعد أو نحوهما، أكل آكل، شرب شارب، شارب اسم فاعل تضمن ماذا؟ الحدث الذي هو الأكل، الذي هو الأكل. فالفعل المراد به هنا الحدث، ذات الحدث، نفس الحدث. هل هو مقترن بزمن؟ الجواب لا. ولذلك قال نفس الحدث، يعني دون نظر إلى اعتبار آخر لزمن. ولذلك زيد قائم، زيد هنا يصدق عليه أنه فاعل من حيث المعنى اللغوي، يصدق عليه أنه فعل. لماذا؟ لأنه فعل الفعل، والفعل هو عين الحدث الذي هو القيام. زيد قائم، من الذي أحدث القيام؟ زيد. إذن القيام هذا دخل في قوله نفس الحدث الذي يحدثه الفاعل. الفاعل، الفاعل هنا في تعريف الفعل في اللغة، هل هو الفاعل الاصطلاحي أو اللغوي؟ اللغوي، حينئذ يكون أعم. فكل ما يتصف به الإنسان من حيث هو إنسان وأوجد شيئا ما، حينئذ نقول هذا فاعل، بقطع النظر عن تسميته مبتدأ وتسميته فعلا إلى آخره. إذن نفس الحدث الذي يحدثه الفاعل من قيام أو قعود أو نحوهما. فقولك زيد قائم، زيد هذا فاعل، لا إعرابا وإنما معنى، لأنه يصدق عليه الحد. والصلاح، أي في الصلاح أهل للصلاح، ويعنى به صلاح النحاة، صلاحا كلمة دلت على معنى في نفسها، بنفسها، مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة وضعا. انظر الحدود في أولها الجنس والفصل متحد، الاسم والفعل. الاسم كلمة دلت على معنى في نفسها غير مقترن، وهنا قال ماذا؟ مقترن. إذن كل منهما كلمة، الاسم كلمة والفعل كلمة والحرف كذلك كلمة، لأننا إذا أردنا أن نعرف قسما يندرج تحت اسم مقسوم لابد من أخذ الاسم المقسوم جنسا في الحد، قاعدة مضطردة، قاعدة مضطردة. إذا أردنا أن نعرف اسما مقسوما وكان مندرجا تحت اسم مقسوم، أو إن شئت أن تعبر، إذا أردنا أن نعرف قسما مندرجا تحت اسم مقسوم لابد من جعل الاسم المقسوم ماذا؟ جنسا فيه في الحد. ولذلك اتحدت الألفاظ هنا، الاسم كلمة، الفعل كلمة، الحرف كلمة. يرد السؤال، لابد أن يسأل الذي فهم، لابد أن يسأل لماذا قلنا كلمة في أول صدر كل تعريف؟ نقول لأن كلمة هذه هي المقسومة، فلابد أن يكون ماذا بينهما علاقة. الفعل كلمة، كلمة أعم من الفعل. الاسم كلمة، الكلمة أعم من الفعل. الحرف كلمة، الكلمة أعم من الحرف. ثم لابد من إخراج البقية. إذا قلت الاسم أردت أن تحد ماذا؟ الاسم كلمة، إذن دخل ماذا؟ الفعل والحرف، فلابد من فصل يخرج الفعل، ولابد من فصل يخرج الحرف، وهكذا في سائره. قال كلمة، إذن كلمة نسميها ماذا؟ يسميها أهل الصلاح بالجنس، وبعضهم بعبارة أدق يقول كالجنس، وهي أسلم. كلمة دلت على معنى في نفسها، دلت، إذن هذا فصل، سمى فصلا، أخرج به ماذا؟ الحرف، لأن الحرف لا يدل على معنى في نفسه. وعرفنا أن دلت هذا فعل ماض، حينئذ سلب معناه، لأن الحد مضطرد في كل زمن لا يتقيد به بالماضي، فنؤوله بماذا؟ كلمة ذات دلالة، كلمة ذات دلالة على معنى، معنى ما يقصد من لفظه، في نفسها أي بذاتها، بذاتها، يعني دون ضميمة كلمة أخرى، احترز بذلك عن الحرف. ودخل معنا إلى هنا اشترك ماذا؟ الاسم والفعل. كلمة دلت على معنى في نفسها صدق على الاسم وصدق على الفعل. أراد إخراج الاسم بعد أن أخرج الحرف. مقترن بالخفض صفة لي معنى، على معنى مقترن، على معنى مقترن، هذه صفة لي لمعنى. مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة أخرج الاسم، لأن الاسم في أصل وضعه غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة. لما عبرت في أصل وضعه محمد؟ قد يطرأ على الاسم أنه يقترن بأحد الأزمنة الثلاثة، والعبرة هنا في الحد بماذا؟ بأصل الوضع، بأصل الوضع. إذن مقترن أخرج الاسم، لأن الاسم في أصل وضعه كذا التعبير، في أصل وضعه غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة، احترازا عما لو طرأ عليه فاقترن، حينئذ يكون اسما. مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة، الأزمنة الثلاثة هذا فيه إجمال، فيه إبهام، وعندهم في الحدود لا تدخل الألفاظ المبهمة، والجواب أن يقال ثم اعتراض على هذا الحد بمثل هذا، والجواب أن يقال هذا التركيب صار حقيقة عرفية في الأزمنة الثلاثة التي هي الحال والماضي والحال والاستقبال، الماضي والحال والاستقبال. فإذا أطلق اللفظ حينئذ انصرف إلى هذا المعنى. بأحد الأزمنة، بأحد لا يمكن أن يقترن بماذا؟ بكلها، لابد من زمن واحد، من زمن واحد. وهذا يشكل عليه ماذا؟ قول جمهور النحاة، قول كثير من النحاة، أن مدلول الاسم، أن مدلول الفعل المضارع المعنى مقترن بالزمن، وهو مشترك في الحال والاستقبال، أو قول ضعيف، لكن يرد عليه ماذا؟ قول هنا بأحد الأزمنة الثلاثة، حينئذ لابد أن يتجرد، لابد أن يتجرد. وضعا يعني في أصل الوضع، في أصل الوضع، بمعنى أن من الأفعال ما اقترن بأحد الأزمنة الثلاثة في أصل الوضع، لكنه باعتبار الاستعمال طرأ عليه أن نزع منه الزمن، أن نزع منه الزمن. مثل ماذا؟ ليس، نعمة، بئس، عسى. إذن وضعا هذا للإخراج، للإخراج. قال هنا مقترن بالجر صفة لمعنى، أي دلت على معنى مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة، الماضي والحال والاستقبال. فاصل أخرج الاسم، وقوله وضعا أي مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة في أصل وضع العرب لها، فالعبرة في التأصيل بأصل الوضع. فاصل للإخراج وللإدخال، لأنه خرج به اسم الفاعل، خرج به اسم الفاعل كضارب، ضارب هذا مقترن بماذا؟ بأحد الأزمنة الثلاثة الحال، حينئذ هل هو في أصل الوضع أو باعتبار الاستعمال؟ باعتبار الاستعمال، إذن لم يدخل، لم يدخل. فقول مقترن أي في أصل الوضع، فخرج اسم الفاعل، أو خرج الاسم المقترن بأحد الأزمنة الثلاثة استعمالا، خرج الاسم المقترن بأحد الأزمنة الثلاثة استعمالا، يعني باعتبار الاستعمال. واسم المفعول كمضروب. وخرج أيضا أسماء الأفعال كهيهات وشتانة، فإن اقترانها بالزمان ليس بحسب الوضع. قال ولأنه دخل به نحو عسى وليس ونعمة وبئس، مما هو فعل ويدل في الأصل على الزمان وعدم دلالته عليه عارض. إذن اسم الفاعل اقترانه بأحد الأزمنة الثلاثة هذا اقتران عارض، وتجرد نعمة وبئس عن دلالته عن الزمان أو عن أحد الأزمنة الثلاثة هذا كذلك استعمال عارض، طرو عارض. حينئذ وضعا هذا للإدخال والإخراج، أدخل الأفعال التي نزع منها الدلالة على الزمان، أدخل، وأخرج الأسماء التي اقترن بها أحد الأزمنة الثلاثة عارضة لا أصالة. قال وله علامات كثيرة، وله علامات كثيرة. وله ها الضمير يعود إلى أي شيء؟ إلى الفعل، إلى الفعل الصلاح. وله أي للفعل الصلاح الذي صلح عليه النحاة، علامات جمع علامة كثيرة، والعلامة تطرد وتنعكس، لا تنعكس، تطرد ولا تنعكس. ما معنى هذا الكلام تطرد ولا تنعكس؟ واحد الذي نعم نعم نعم حسنت. وله علامات كثيرة، ذكر منها الناظم هنا أربع علامات من علامات الفعل فقط. الأولى منها قد، قال والفعل ما يدخل قد، قد إذن قد تدخل، قد أحدثت الدخول، تصفت بماذا؟ بالدخول، فهي فاعل، فهي فاعل. قال قد أي حرف تفسير الحرفية، هذا قيد، لأن قد في لسان العرب على نوعين، قد حرفية وقد اسمية، تارة تأتي حرفا وتارة تأتي اسما، من الألفاظ ما يكون مشتركا في لفظه، هو في أصل وضعه وضع مرتين، يعني عندنا اسم وعندنا فعل وعندنا حرف، بعض الألفاظ مشتركة، هذه عقد لها السيوطي فصلا في الأشباه والنظائر، ما كان متحدا، يعني لفظ واحد يأتي اسما وفعلا وحرفا، لا أنه في وضع واحد وفي حالة واحد، لا، وضع على أنه اسم، ووضع مرة ثانية على أنه فعل، ووضع مرة ثالثة على أنه حرف، حينئذ صار اشتراك فيه في اللفظ. فإذا عبرنا نقول ماذا؟ قد تأتي ماذا؟ اسما وفعلا وحرفا مثلا، وهنا نقول قد تأتي اسما وتأتي حرفا، عندنا قد وضعت مرتين، وضعا يتعلق بالاسمية ووضعا يتعلق بالحرفية، وإلا لصار نسفا لجميع ما مر من التقريرات، لو قيل بأن قد في أصل وضعها وضعت مرة واحدة، مرة واحدة وجمع فيها الأصلان الاسمية والحرفية، هذا فاسد، هذا يجري على القواعد السابقة وينقضها، وإنما نقول وضع مرتين كاللفظ المشترك، سيأتينا فيه المنطق إن شاء الله تعالى. قال هنا قد أي الحرفية، أي هذا حرف تفسير، حرفية مفسر لي لقد، وهي علامة مشتركة، علامة على كون الكلمة فعلا، علامة على كون الكلمة فعلا، فإذا دخلت قد على كلمة فاحكم عليها بكونها فعلا، ثم الفعل تارة يكون ماضيا وتارة يكون مضارعا وتارة يكون أمرا، يمتنع دخول قد على الأمر، وبقي عندنا ماذا؟ الماضي والمضارع. باستقراء كلام العرب وجد أن قد تدخل على الماضي فتفيد فيه معنى، تحدث فيه معنى تزيده على مدلول اللفظ نفسه، وتدخل كذلك على المضارع بالاستقراء والتتبع، ولذلك تسمى علامة مشتركة، مشتركة يعني ليست مختصة، لأن علامات الفعل منها ما هو مختص ومنها ما هو مشترك. من العلامات المشتركة بين الماضي والمضارع لفظ قد، لكنها الحرفية لا الاسمية، وهي علامة مشتركة بين الماضي والمضارع، مختصة بالأفعال، لأن هذه المعاني التي تفيدها قد، قد حرف معنى، مثل هل، هل نقول هذه للاستفهام، وبل للانتقال أو الإبطال إلى آخره، ومن تفيد الابتداء، قد تفيد التحقيق وتفيد التقريب والتقليل والتكثير، إذن معاني، إذن هي حرف معنى. هذه المعاني التي تدل عليها قد وعرفت بالاستقراء والتتبع لا توجد إلا في الفعل، ويمتنع وجود هذه المعاني في الاسم، ولذلك اختصت قد بالفعل دون الاسم، هذا تعليم، بمعنى أن هذه المعاني لا توجد إلا متصفة بماذا؟ إلا في الأفعال، ولذلك قلنا تزيد الفعل في دلالته، قد قامت الصلاة، قد قامت هنا للتقريب إذا لم يكبر الإمام، وإذا كبر صارت للتحقيق، حينئذ القيام محقق أو القيام لم يقع بعد، قد لها تأثير في الدلالة، هي جزء صارت جزءا من ماذا؟ من مدلول الفعل. عندما تقول قامت الصلاة، قامت، قام القيام، إذن هذا الفعل دل على القيام، فإذا أدخلت قد وكانت للتحقيق صار هذا القيام محقق، يعني وقع بالفعل، وإذا كانت للتقريب صار هذا القيام لم يقع بعد. فرق بين قيام وقع وتحقق وبين قيام لم يقع، هذا مدلول الفعل أو لا؟ مدلول الفعل. ما الذي دل عليه؟ لفظه، لفظ قد. إذن هي مؤثرة في الفعل، مؤثرة فيه في الفعل، لذلك تسمى حروف المعاني، وهي من نفائس ما يتعلم، ويعقد لها أهل الأصول فصلا خاصا حروف المعاني. لماذا يذكرونها؟ لهذه الفوائد، لها تأثير فيما يتعلق بالأحكام الشرعية، وهي علامة مشتركة تدخل على الماضي لإفادة تحقيقه، هكذا تحقيقه بمعنى تحققه، بمعنى وجوده. قد قام زيد، يعني بالفعل وقع القيام منه، قد قام زيد، قام زيد، تفيد التحقيق. ومن ذلك قوله تعالى قد أفلح المؤمن، هذا وعد، والله عز وجل لا يخلف الميعاد، حينئذ قد هنا لي للتحقيق، قد أفلح، قال لإفادة تحقيقه في أغلب الأحوال، يعني لكونها تأتي لمعنى آخر، أي للدلالة على تحقق وتيقن وقوع معناه، كقوله تعالى قد أفلح المؤمنون، هذا محقق أو لا؟ محقق. فإذا قيل قد للتحقيق معناه أن ما بعدها الفعل في دلالته على الحدث أنه متحقق الوقوع، بمعنى أنه متيقن، لابد أن يقع، لابد أن يقع. لذلك باعتبار خبرك أنت هنا لكون المخبر الله عز وجل قد أفلح المؤمنون، واضح أن التحقق كائن. أما باعتبارك أنت فبحسب الواقع، بحسب الواقع، بحسب ما تظنه أنت، قد وقد، يعني قد تظن التحقق ولا يكون كذلك الأمر، وإنما تتحدث باعتبار ظنك. قال لإفادة تحقيقه أو توقعه، أي توقع وقوع معنى الماضي، قد وقد، تقدقد هنا، قد وقد، قد قام زيد يحتمل، قد سافر زيد يحتمل أنه قد سافر ولم يسافر، أردت به ماذا؟ توقع، لم ترزم، وإنما الأعمال بالنيات، يعني الذي يعين هذا أو ذاك باعتبار ماذا؟ باعتبار القرائن، وقد تكون للنية مدخل هنا. لذلك عد السيوطي أن حديث إنما الأعمال بالنيات تدخل فيه بعض القواعد النحوية، بعض القواعد النحوية لا سيما يتعلق بالمقدرات، محذوف، هذا محذوف، حينئذ قد يكون قرينة، أنت نويته، إذن له ماذا؟ له تعلق به بالنية لا بالشرع. أو توقعه، لأنها أي توقع، أي توقع وقوع معنى الماضي، معنى الماضي، بمعنى أن الفعل الذي مضى كان متوقعا قبل الإخبار به، لا أنه الآن متوقع، لا أنه الآن متوقع، هكذا قال المحدثون هنا. وقيل ماذا؟ توقعه انتظار الوقوع في المستقبل، انتظار الوقوع في المستقبل. قال أو تقريب زمنه، توقع هذا مختلف فيه، مختلف فيه بين النحاة، كثير من النحاة يسقطون هذا المعنى، لأن ثم تنافي بين ماذا؟ بين الماضي، الماضي في الأصل ما يدل على حدث وزمن انتهى، قطع، هذا الأصل، والمتوقع يتوقع في ماذا؟ في المستقبل، إذا تنافي أو لا تنافي. فبعضهم يؤول كما أول الشيخ هنا، قال بمعنى أن الفعل الذي مضى كان متوقعا قبل الإخبار به، لا أنه متوقع، هذا تأويل، من أثبت هذا المعنى لابد من هذا التأويل، وإلا حصل عنده تعارض. ما هو التعارض؟ أن الفعل الماضي باعتبار وضعه يدل على انقطاع الحدث، قام زيد انتهى، الآن انتهى، ليس مستمرا، حينئذ إذا قلت ماذا؟ متوقع أن يقع، كيف متوقع؟ صار تعارض بينهما، إلا إذا فسر بما ذكر. لذلك بعض النحاة لا يرى أن قد إذا دخلت على الماضي تفيد التوقع، لأن ثم تنافي بين، لأن ثم تنافيا بين الأمرين. أو تقريب زمنه من الحال، تقريب زمنه من الحال، وهذا يمثلون له به قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة عند قول المقيم. أما لو رأى الناس يصلون قال قد قامت الصلاة، هذا التحقق، هذا التحقق. أما قبل ذلك فهي لتقريب زمنه من الحال. والحال الزمن الذي بين الماضي والمستقبل. إذن هذه ثلاثة معاني لقد إذا دخلت على الفعل الماضي: المشهور، التحقق، والتقريب. هذان المعنيان هما المشهوران عند النحاة. التوقع هذا محل النزاع، كثير من النحاة لا يرونه للتنافي الحاصل بين الأمرين. من أثبته لابد أن يؤوله كما أول هنا المحشي. قال: وعلى المضارع. إذن تدخل على الماضي وتدخل على المضارع لإفادة التقليل أو التوقع. هنا من غرائب الشرح أنه ذكر التوقع ولم يذكر التكثير، والمشهور المطرد عند النحاة التقابل بين التقليل والتكثير، بمعنى أن قد إذا دخلت على المضارع أفادت التقليل أو التكثير. قد يصدق الكذوب، ماذا أفادت؟ تقليل. نعم، هو كذوب، الأصل أنه كذاب دجال، لكن قد يزل لسانه فيصدق. قلة أو كثرة؟ قلة. قد يجود الكريم، هذا التكثير. قد يجود البخيل، هذا كالسابق. إذن لإفادة التقليل، لإفادة التقليل. نعم، قد يصدق الكذوب، مثال مشهور عند النحاة. أو لإفادة التوقع، نحو قد يقدم الحبيب، قد يقدم، هذا موجود مذكور عند النحاة. توقع يذكر في ماذا؟ في الفعل المضارع. وقد يقتل زيد، قد يقتل زيد، قد يقتل. إذن هذا ماذا؟ للتوقع. قالوا: في الدسوق التوقع انتظار الوقوع فيه في المستقبل. وترك ماذا؟ التكثير. ترك التكثير. قد تكون للتكثير، نحو قد يجود الكريم. قال: فتحصل من ذلك أنها تكون لثلاثة معان في الماضي على ما ذكره الشارح: التحقيق والتقريب والتوقع. وفي المضارع تكون لأربعة معان: التقليل والتكثير والتوقع والتحقيق. زاد التحقيق، هذا ذكره ابن هشام في مغني اللبيب، في مغني اللبيب، وهو يقع لكنه قليل. حينئذ صار معلم مشتركا. ومثاله: قد يعلم الله المعوقين منكم، مثلا قد يعلم، كلما جاء قد يعلم في القرآن فهي لي للتحقيق، فهي لي للتحقيق، يعني المعنى محقق، لأن يعني المتكلم الله عز وجل ليس كغيره، غيره من البشر هذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى قرائن، محقق أو لا. أما ما يتعلق به الرب جل وعلا فهو محقق. إذن لأربعة معاني: التقليل والتكثير، وهذان المعنيان هما المشهوران عند النحاة. زاد بعضهم التوقع والتحقق، وفيهما نزاع، فيهما نزاع، والصواب إثبات التحقق أنه قد يقع في الفعل المضارع. فجملة معانيها سبعة، وإنما كانت علامة مختصة بالفعل لأنها إنما تستعمل لتقريب الماضي للحال أو لتقليل الفعل أو تحقيقه، وكل ذلك لا يتحقق إلا في ضمن الفعل. والأحسن نقول ماذا؟ هذه المعاني السبعة لا توجد في الأسماء: التوقع والتقريب والتحقق إلى آخره. المعاني كلها ماذا؟ لا توجد في الأسماء، وإنما توجد في ضمن الفعل، ضمن الفعل. ولذلك المعنى الذي تفيده قد، هنا فائدة عظيمة بلاغية، المعنى الذي تفيده قد يكون جزءا من مدلول الفعل، أن المعاني التي تدل عليها قد تكون جزءا من مدلول الفعل. قال هنا: نحو ماذا؟ نحو قد بان زيد، بان، بان يبين، بان، هذا فعل ماضي، فصل مثلا أو ظهر. قد بان زيد، قد بان زيد، قد ظهر زيد. قد هنا لي تفيد التحقيق في الماضي، في ظاهرها تفيد التحقيق. وقد يبين هو أي زيد، هذا مثال للتوقع فيه في المضارع، وهو لم يريد المعاني وإنما أراد دخول قد على الفعل. حينئذ نستدل بأن بان فعله، لماذا؟ لدخول قد عليها. كل كلمة صلحت أن تدخل عليها قد فهي فعل. هنا بان، قلت قد بان زيد، قد بان زيد. والصلحية إنما هي من جهة اللغة لا من جهة العقل، لأن العقل ممكن يزيد، العقل لا يمنع تخصيص، هذا باعتبار اللغة. وأما باعتبار العقل فالعقل يجيز كل شيء، تأتي تنصب المبتدأ وتجر المبتدأ، العقل يجيز لا مانع. زيد قائما، عقل لا يمنع أن يكون زيد قائما، صحيح؟ وقد يبين هو. قال: ولا تدخل قد، ولا تدخل على الأمر أصلا، لأن الأمر غير موجود أصلا. قم، لم يقع قيام، صحيح؟ فالمعاني التي تدخل عليها، فالمعاني التي تفيدها قد، هذه ممتنعة في الفعل، في فعل الأمر، لأنه غير موجود أصلا. عندما تقول صلي، سيصلي، سيحدث الصلاة، إذن الفعل في ذاته لا يدل على حدث بهذا الاعتبار، ولكنه طلب إيجاد وإيقاع حدث، ولذلك هو يفيد ماذا؟ يفيد الطلب. طلب ماذا؟ طلب القيام، طلب الأكل، طلب الشرب، طلب الصلاة إلى آخره. هل اللفظ يدل على وقوع؟ الجواب لا، باعتبار ذاته، وإنما باعتبار الإيجاد. قال: ولا تدخل أي قد على الأمر، أي على فعل الأمر المصطلح عليه عند النحاة، أصلا أي قطعا وجزما بلا خلاف، وهو صفة لمصدر محذوف أي دخولا أصلا، أي ملزوما مقطوعا به. وإنما امتنع دخوله على الأمر لأن معناه طلب حدث مستقبل لم يقع بعد، والمستقبل لا يوصف بالتحقيق والتقريب والتقليل والتوقع، يعني انتفى ماذا؟ مدلول قد. قد تفيد معنى من المعاني، وهذا المعنى لا يتصور أن يوجد في ماذا؟ في فعل الأمر. إذن كيف تدخل قد على فعل الأمر؟ هذا ممتنع، هذا ممتنع. قال: وأما الإسمية، فيما سبق قال قد أي الحرفية، أي تفسيرية حرفية، هذا قيد، بمعنى أن التي تدخل على الفعل الماضي والمضارع قد، ونحكم عليها بكونها حرف من الحروف، حرف معنى، بكونها حرف من الحروف أي حرف معنى، حينئذ عندنا احتراز ولابد أن يأتي ببعض الأحكام. قال: وأما الإسمية، أي وأما قد الإسمية، فتكون بمعنى حسب، فتكون بمعنى حسب، يعني نفسره بماذا؟ لفظ حسب، نحو قد زيد درهم، ماذا تقول؟ حسب زيد درهم، هو بمعناه. قد الحرفية تفسره بماذا؟ بالتقليل والتوقع إلى آخره. إذا جاءت اسما، الاسم كلمة دلت على معنى في نفسها، إذا لابد من معنى، لابد من معنى. قد بالاشتقاق، ليس عندنا اشتقاق هنا، حرف جامد، لكن باستعمال العرب عرفنا أن قد هنا تستعمل استعمال حسب، وحسب معلوم معناها، بمعنى كافي، بمعنى كافي، فتكون بمعنى حسب، نحو قد زيد درهم، قد زيد درهم. قد هذا مبتدأ وهو مضاف، وزيد مضاف إليه، زيد مضاف إليه، درهم هذا خبر، كقولك حسب زيد درهم، حسب زيد درهم. تارة تستعمل مبنية وتارة تستعمل معربة. قال: فتستعمل مبنية وهو الغالب، لأنها أشبهت الحرف شبها وضعيا كما سيأتي في المبنيات، أشبهت الحرف، أي حرف؟ قد، نعم أحسنت، قد الإسمية أشبهت قد الحرفية، دل ذلك على ماذا؟ على ما ذكرته آنفا، أن قد وضعت مرتين ليس وضعا متحدا، وإلا صار تناقض بين المسائل كلها، وإنما وضعت وضعا أوليا يتعلق بالحرفية، ووضعت وضعا ثانويا ويتعلق به بالإسمية، بالإسمية. ولذلك الأصل أن يقال وضعت أولا حرفية ثم إسمية. لماذا؟ لأن الإسمية أشبهت الحرفية، فدل ذلك على ماذا؟ على أن الحرفية أسبق من الإسمية، فلسفة، واضح؟ لذلك يقول أشبهت الحرفية، إذن أيهما أسبق في الوجود؟ الله أعلم، لكن هذا باب التعليل. فنقول الإسمية أشبهت الحرفية، إذن الحرفية أسبق أو لا؟ أسبق قطعا، قلت هذا أشبه هذا فبني، إذن علة البناء ماذا؟ شبه الوضع، شبه الوضع. وكثير من الحروف وضعها وتستعمل معربة لإضافتها المانعة من تحتم البناء، يعني تارة تستعمل مبنية وتارة تستعمل معربة في هذا التركيب، لك أن تعاملها معاملة المبني، ما الفرق بينهما؟ في الإعراب فقط، أما في كونها معربة أو مبنية هي لازمة لحالة واحدة، قد زيد تنطق بها في الحالتين، لكن قد زيد تقول ماذا؟ مبتدأ في محل رفع، في محل، إذا كانت مبنية، لأن الإعراب محلي. وإذا كانت معربة حينئذ تقول الحركة مقدرة، هذا الفرق بينهما فقط في الإعراب، وإلا في اللفظ كما هي. قال هنا فتقول على الأول أنها مبنية، قد اسم بمعنى حسب في محل الرفع، اسم بمعنى حسب في محل الرفع، محل إذا قيل في محل معناه ماذا؟ أنه مبني، لأن الإعراب المحلي على الصحيح من خصائص المبنيات، لا يكون عندنا حتى المحكي الذي يحكى هذا إعراب مقدر، ومن أعربه إعرابا محليا أخطأ، ليس بصواب، ليس بي بصواب، وما رجحه صاحب النحو الوافي وأطال في تقريره ليس بصواب. حينئذ يقول ما دام أنه علق الحكم بالمحل عرفنا أنه مبني. قال في محل الرفع مبتدأ مبني على السكون لشبهه بالحرف شبها وضعيا، وهو مضاف وزيد مضاف إليه، مجرور بالكسرة الظهر، ودرهم خبر مرفوع. وعلى الثاني أنها معربة تقول ماذا؟ قد اسم بمعنى حسب مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة، هذا هو الفرق بينهما، هذا هو الفرق، وإنما الأعمال بالنية، تقول هذه معربة وهذه مبنية إلى آخره. قال ويتصل بها، أي قد التي هي اسمية بمعنى حسب، ويتصل بها ياء المتكلم مجرورة بالإضافة، قدي حسبي درهم، يجوز أو لا؟ يجوز، حسبي درهم، قدي درهم، إذن أضيفت إلى ياء المتكلم، قد مضاف وياء المتكلم مضاف إليه، يجوز إضافته أو لا؟ يجوز إضافته. ويتصل بها في هذه الحالة ياء المتكلم، حالة كون الياء مجرورة جرا محليا بالإضافة، لأن من المبنيات الضمائر المبنية، أي بإضافة قد إليها، ويلحقها نون الوقاية جوازا، نون الوقاية جوازا، يعني ماذا تقول؟ قدني أصلها ماذا؟ قدي، يجوز قدي، إذا لحقتها نون الوقاية من أجل أن تحافظ على السكون، إذا قلت قدني قدي ماذا صنعت؟ ها كسرت، نعم أحسنت، غيرتها. وإذا كانت مبنية فمحافظته على ما عليه من حركة بناء أولى، فتأتي بنون الوقاية لتقي الاسم من ماذا؟ من تغييره من سكون إلى كسر، فمن أجل المحافظة على الحركة تقول قد ني لم يتغير، قد تغير، يجوز الوجهان الإضافة، يجوز الوجهان الحاق نون الوقاية وعدمه، لذلك قالوا يلحقها حينئذ نون الوقاية جوازا، يعني لا وجوبا، بخلاف الفعل، فعل إذا اتصل به ياء المتكلم حينئذ وجب ماذا؟ الحاق نون الوقاية، وقبل ياء النفس مع الفعل التزم نون وقايته. قالوا يتصل بها ياء المتكلم مجرورة، يعني الياء جرا محليا بالإضافة، وسبق أن العمل في المضاف ليس بالإضافة، سبق ولا قال ولا جر على الصحيح فيهما، وهنا قال بالإضافة، توسع في العبارة. والجمهور يرون ماذا؟ أن الإعراب بالإضافة، والإضافة أمر معنوي، غلام زيد هذا مجرور، قلنا بالمضاف كما سبق تقريره، وقال بالإضافة ليس بصحيح، وهنا قال ماذا؟ بالإضافة، نفسر الإضافة بماذا؟ بالمضاف، لأنه قرر في محله ماذا؟ الأصل، حينئذ نوفق بين الكلامين، لا نعارض، نجمع بين الكلام، هكذا العلم. قال بالإضافة أي بإضافة قد إليه، ويلحقها يعني تصل بها حينئذ نون الوقاية جوازا، نون الوقاية جوازا، محافظة على السكون الأصلي. فيقال في مثال قادني درهم، قادني درهم، فيقال في إعراب قد اسم بمعنى حسب مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة، إذا معربة كيف عرفت؟ ضمة مقدرة. لو قال في محل رفع عاملها معاملة المبني، منع من ظهورها اشتغال المحل بسكون البناء الأصلي، والنون نون الوقاية لأنها تقي سكون البناء الأصلي، سكون البناء الأصلي باعتبار الأصلي، محافظة على ما هي عليه. قد مضاف الياء ضمير المتكلم في محل الجر مضاف إليه مبني على السكون، درهم الخبر، درهم الخبر. قال وقد تكون اسم فعل، هذا المعنى الثاني. فإذا كانت اسمية فلها تفسيران، تارة تكون بمعنى حسب، وتارة تكون اسم فعل قيل ماض وقيل مضارع، والفرق بينهما في التفسير، لأن بمعنى كفى أو يكفي، وهنا قال ماذا؟ قال بمعنى يكفي، إذن اسم فعل مضارع. وبعضهم يرى أنها بمعنى كفى، إذن اسم فعل ماضي. وقد تكون اسم فعل بمعنى يكفي، وإذا كانت اسم فعل هذه رفعت ونصبت، رفعت الاسم فاعل وتنصب كذلك المفعول، وتنصب كذلك المفعول. وإذا اتصل بها الياء، اتصل بها الياء، أي ياء؟ ياء المتكلم قبل النفس، هي ياء النفس، نعم. وإذا اتصل بها يعني بقد التي هي اسم بمعنى اسم الفعل، إذا اتصل بها الياء كانت الياء في محل نصب على المفعولية، كانت الياء في محل نصب على المفعولية، وحينئذ يجب اتصال نون الوقاية بها، لزمتها نون الوقاية إذا كانت اسم فعلا، إذا كانت اسم فعلا. إذا متى تلزم نون الوقاية؟ عند إضافة قد إلى ياء المتكلم. سؤال قد يأتيك في الامتحان الأسبوع القادم، عندنا امتحان إن شاء الله تعالى يوم الثلاثاء، متى تلزم قد نون الوقاية؟ عند إضافتها لياء المتكلم، إذا كانت بمعنى اسم الفعل لا بمعنى حسب. ومتى يجوز؟ إذا كانت بمعنى حسب. إذن فرق بين النوعين، لما اختلفتا في المعنى اختلفتا في الحكم. قال هنا كانت أي الياء في محل نصب على المفعولية لقد، ولزمتها حينئذ نون الوقاية، نون الوقاية. قال هنا وإذا اتصل بها أي بقد ولزمتها حينئذ نون الوقاية، محافظة لسكون البناء الأصلي، سميت النون بهذا الاسم لأنها تقي الفعل عن الكسر أو تقي حركة البناء كما سبق، أو سكونه في الحرف وفيما أشبهه، نحو قدني درهم، قدني درهم، قدني، إعرابه قد اسم فعل مضارع بمعنى يكفي، اسم فعل مضارع بمعنى يكفي، مبنية على السكون، والنون نون الوقاية لأنها تقي سكون البناء الأصلي، والياء ضمير المتكلم في محل النصب مفعول به لاسم الفعل مقدم على الفاعل وجوبا لكونه ضمير متصل، درهم هذا فاعل. إذا اختلف بين كونها بمعنى حسب، درهم هناك خبر وهنا فاعل، قدني درهم، يكفيني درهم، لو قلت يكفيني درهم ما اعرب درهم فاعل. إذا أشكل عليك المعنى في قد مباشرة فسرها بالمعنى، إن كانت بمعنى حسب ائتي بالمثال على وفق حسب، حسبي درهم، قادني درهم، فسرت قد هنا اسمية بمعنى يكفي، اسم فعل يعني، حينئذ تقول يكفيني درهم. إذا عرفت هذا أعرف هذا، إنما النحو قياس يتبع، إنما النحو قياس يتبع. قال هنا في محل النصب، في محل نصب المفعولية ولزمتها نون الوقاية يعني وجبة، فرق بين الحكمين. هذه العلامة الأولى وهي قد، ومتى تكون علامة؟ إذا كانت حرفية لا اسمية، وإنما تعرض للإسمية من أجل الفرق بين النوعين، وهذا يسمى استطرادا لكنه مفيد في محله. قال العلامة الثانية، العلامة الثانية من العلامات الأربع السين، أي مسمى السين، السين أي مسمى السين، لأن الذي يدخل على الفعل ليس السين، أنت لا تقول السين يقوم، وإنما تقول ماذا؟ سيقوم. عندما تقول السين هذا من علامات الفعلية، إذن السين يقوم ما يتأتى، وإنما تقول سيقوم، سيصلي، سيصوم، سيقول. السين أي سين الاستقبال، السين إذا أطلقت هنا في هذا المقام فأل العهد الذهني، لأن ليس كل سين تدخل على كلمة نحكم عليها بكونها فعلا، وإنما سين ذات معنى خاص، فإذا أطلقت السين عند النحاة لا تحمل إلا على سين الاستقبال، سين الاستقبال من إضافة الدال للمدلول، يعني سين تدل على الاستقبال. استقبال ماذا؟ استقبال الحدث، يعني تؤخر الحدث، تؤخر الحدث، لأن الأصل في دلالة الفعل المضارع، هذا من خواص الفعل المضارع ليست مشتركة. الأصل في دلالة فعل المضارع باعتبار الزمن أنه حال، هذا الأصل فيه، وضع للحال حقيقة. وإذا أريد به المستقبل حينئذ جئنا بماذا؟ جئنا بعلامة تدل على الاستقبال، فصار مجازا. وهذا القول أولى من قول الجمهور، أن الفعل وضع محتملا للحال أو الاستقبال، للحال أو الاستقبال، هذا فيه ضعف. لماذا؟ لأنه يتعين عند عدم القرينة حمله على الحال. ولذلك رجح السيوطي، ذكر 5 أقوال في هم الهوامع ورجح هذا القول وخالف قول الجمهور، وما رجحه هو المرجح، هو الصواب. لماذا؟ لأننا إذا أردنا الاستقبال لا يمكن أن نأتي إلا بماذا؟ بقرينة، ومحتاج إلى قرينة فرع عما حمل على الأصل دون قرينة، والأول يسمى مجازا والثاني يسمى ماذا؟ يسمى حقيقة. إذن دلالة يصلي، إذا قلت زيد يصلي يعني الآن، هذا الأصل، فلا يحمل على ماذا؟ على أنه سيصلي في المستقبل، يحتمل، لا، لأنك لو أردت قلت ماذا؟ زيد سيصلي، زيد سوف يصلي، لابد من قرينة، حينئذ صار مجازا. ما احتاج في الدلالة على قرينة أو إلى قرينة هذا هو المجاز، فنحمله حينئذ على ماذا؟ على الحال. فالصحيح في دلالة الزمن باعتبار الفعل المضارع أنه للحال حقيقة وفي المستقبل مجاز. الدليل أنه لا يحمل على الاستقبال إلا بقرينة، لابد من قرينة، أن المصدرية لن سين سوف إلى آخره ما يذكر فيه في محله. هنا قال سين الاستقبال، سين الاستقبال، إذن أل في السين هذه للعهد الذهني، إذن أل هنا في السين هذه للعهد الذهني، ولذلك قال أي، هذه أي تفسيرية. سين الاستقبال، سين تدل على الاستقبال من إضافة الدال إلى المدلول، وهي حرف تنفيس مختص به بالمضارع، وهي أي السين حرف تنفيس، إذن هو حرف معنى، وقد تكون حرف تهجي مثل سين سالم، صحيح؟ سالم، حينئذ نطق بالسين، مسمى السين، رآها مبتدئ قال ماذا؟ هذا فعل لدخول السين على آلم، يقول أخطأت، لأن هذه السين ليست زائدة على أصل الكلمة، هي جزء من الكلمة، جزء من الكلمة. قال فخرج بالسين هنا الهجائية، أي السين الواقعة في الحروف المقطعة. كذلك المشهور أنها قد تأتي دالة على المعنى ولا تفيد الاستقبال، وإنما تفيد الصيرورة، استحجر الطين، يعني صار حجرا، استحجر صار حجرا. السين هذه لا تدل على ماذا؟ على الاستقبال، أي صار حجرا، صار حجرا. قال وهي حرف تنفيس، حرف تنفيس، أي تدل على استقبال الحدث المدلول للفعل، أي على وقوعه في الزمان المستقبل القريب. ومعنى التنفيس تأخير الفعل في الزمان المستقبل، هذا معنى التنفيس، حرف تنفيس أي أخرت. وهذا يدل على ماذا؟ على صحة القول المرجح أن الفعل في اقتران الزمان به الفعل المضارع الأصل فيه الحال، حقيقة في الحال، مجاز في الاستقبال، ولذلك تأخير الفعل إلى الزمان المستقبل القريب أو البعيد، المراد التأخير، هذا يدل على أنه مجاز في المستقبل، أي تأخير الفعل في الزمان المستقبل. وهي حرف تنفيس مختص به بالمضارع، فلا تدخل على الماضي، لا تدخل على الماضي. قال وتخلصه، أي تخلص المضارع وتمحضه للاستقبال، أي لدلالته على الاستقبال بعد أن كان المضارع للحال حقيقة، وهذا يدل على هذا القول المرجح. قال هنا ولا تدخل على الماضي لتضاد معناها معنى الماضي، لماذا؟ لأن الماضي يدل على الوقوع، والسين سين الاستقبال تدل على التأخير، تضاد أم لا؟ تضاد. وهذا يرجح أن القول مجيء قد للتوقع في الدخول على الماضي فيه ضعف، لأن العلة هي العلة، توقع بمعنى أنه يقع، أما التأويل الذي ذكره هنا هذا فيه ضعف بمعنى أنه سيقع يعني في مستقبل، وهذا فيه شيء من الضعف. قال وتخلصه أي تخلص المضارع، وتمحض الاستقبال أي لدلالة على الاستقبال بعد أن كان المضارع للحال حقيقة وصار مجازا في المستقبل أو كان محتملا له للاستقبال على القول الآخر، يعني أراد أن يردد هنا بين قولين. القول الثاني هو قول الجمهور جماهير النحاة على هذا، أن أصل وضع الفعل المضارع باعتبار الزمن للحال والاستقبال، للحال والاستقبال، تخلصه للاستقبال بقرينة، وهذا كما ذكرت فيه ضعف. قال ومثلها أي مثل السين في الدلالة على التنفيس سوف، قال ومثلها سوف لأنه زاد على الناظم، الناظم ذكر السين فقط ما يدخل قد والسين، ومثلها أي مثل السين في الدلالة على التنفيس واختصاصها بالمضارع سوف، حكاها بي بلفظها، حكاها بلفظه لا باسمها، لأن ما كان على حرف واحد يحكى بالاسم، فإذا أردته قدرت مضافا مسمى الباء، مسمى السين، مسمى الصاد، مسمى الضاء، هكذا، لأن هذه أسماء. لكن قد تقول ماذا؟ قد تحكيها بماذا؟ بلفظها، سوف تحكيها بي بلفظ، وهذا الفرق بين السين وسوف. السين يعني سه، حكاها بي بالاسم، لكنها يقول لكنها أكثر منها تنفيسا، اشترك في تأخير الفعل إلى المستقبل اشترك، لكن إذا أردت بعدا أو أردت قربا حينئذ تميز بين السين وسوف. إذا أردت قربا قل زيد سيصلي يعني قريبا بعد وقت، إذا أردت مسافة أبعد قلت ماذا؟ زيد سوف يصلي، زيد سوف يصلي، أيهما أقرب؟ السين، أيهما أبعد؟ سوف، وهذا باعتبار اللفظ واضح بين، لأن السين هذا على المشهور عند بعض النحاة أنها مقتطعة من سوف، والتعليل واضح، إذا كانت مقتطعة من سوف حينئذ هي جزء من كلمة ثلاثية، فقل مدلولها باعتبار ماذا؟ قلة الحروف، باعتبار قلة الحروف. وعلى الصحيح أن كل منهما مستقل في الوضع، حينئذ نرجع إلى ماذا؟ إلى الاستقراء والتتبع، فنجد حينئذ أن السين التي هي سه هذه أقل حروفا من سوف، أقل حروفا من سوف، وزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. قال هنا لكنها أكثر منها تنفيسا أي أبلغ من السين، وأكثر منها دلالة على تنفيس الحدث وتأخيره، فقولك يصلي زيد محتمل للحال والاستقبال، هذا على قول ماذا؟ الجمهور، وهو قول ضعيف أنه يحتمل ماذا؟ للحال والاستقبال، بل نحمله على الحال، زيد يصلي يعني الحال الآن يصلي، وسيصلي هذا للاستقبال القريب، وسوف يصلي للاستقبال البعيد، زيد يصلي، يصلي زيد الآن تحمله على الحال، زيد سيصلي في المستقبل القريب، زيد سوف يصلي في المستقبل البعيد. قال إذ هذا تعليل، لماذا كانت أكثر تنفيسا من السين؟ إذ كثرة الحروف تدل على زيادة المعنى غالبا، غالبا زيادة كثرة الحروف التي يعبر عنها بزيادة المبنى، كثرة الحروف تدل على زيادة المعنى غالبا، غالبا لماذا؟ لأن بعض الكلمات على العكس، قلة الحروف تكون أكثر معنى، نحو حذر وحاذر، حذر هذا أكثر معنى من حاذر، لأنه على صيغة ماذا؟ فاعل، صفة مشبهة، بخلاف حاذر اسم فاعل، والصفة المشبهة أكثر دلالة من اسم الفاعل. قال إذ كثرة الحروف تدل على زيادة المعنى غالبا، هذه العلامة الثانية التي أضافها فاكر شارح، ثانية ليست باعتبار التعداد إنما ذكر السين، قال ومثلها سوف. العلامة الثالثة من العلامات الأربعة تاء الفاعل، تاء الفاعل من إضافة الدال للمدلول، أي تاء وضعت للدلالة على فاعل الفعل، فاعل الفعل، تاء الفعل التي عبر عنها الناظم أو لحقته تاء من يحدث، من يحدث، من موصول، ويحدث صلة الموصول، وعند البيانيين أن الموصول مع صلته في قوة المشتق، في قوة المشتق، يعني تاء المتحدث، تاء المتحدث متكلم. وهو المراد، وهو أي الفاعل المراد بقوله، بقول الناظم من يحدثه، من يخبر عن نفسه أو عن غيره، أو المخاطب أو المخاطبة، سواء كانت لمتكلم أو مخاطب، يعني مطلقا ضربت، ضربت، ضربتي، ضربت، تاء الفاعل، ضربت كذلك هي فاعل، ضربتي كذلك هي تاء الفاعل، تاء الفاعل، ضربت أخبر عن نفسي، ضربتي أخبر عن غيري، سواء كان مذكرا أو مؤنثا، فلا تخرج عن كونها تاء الفاعل، لا تخرج عن كونها تاء الفاعل. قال سواء كانت لمتكلم أو مخاطب، ويختص بها المضارع أو مخاطب، قال لمتكلم وهي المضمومة ضربت، أو مخاطب مفتوحة ضربت، أو لمخاطب وهي مكسورة بكسرة ضربت، وجميعها خاص بالماضي كما قال الشارح يختص بها الماضي، يعني لا تتصل بالمضارع، لاستغنائه عنها بالضمير المستتر فيها وجوبا، في نحو أضرب وتضرب، أضرب همزة دل على المتكلم، تضرب هذا دل التاء على ماذا؟ على المخاطب، وهو منسوب إليه الحدث، وسيأتي هذا في متعلق بأنيت. قال ويختص بها الماضي، يختص بها الماضي، وبها أي بهذه التاء يتبين ويظهر لك أن ليس وعسى فعلان ماضيان، فعلان ماضيان، يعني كما مر فيما اختلف فيه لقبولهما إياها، في نحو وما أنت عليهم بوكيل، فهل عسيتم إن توليتم، ليس وعسى وما أنت عليهم بوكيل، هذا فيه تصحيف، والصواب قل لست عليكم بوكيل، لست عليكم بوكيل، ما أنت عليهم بوكيل أين ليس، لا وجود لها، صح أو لا، أين هي، مثال لليس، وما أنت عليهم بوكيل، ليس عندنا ليس ولا عسى، هذا تصحيف، والصواب أراد به آية الأنعام 66، قل لست عليكم بوكيل، لست عليكم، لست، إذن ليس، هذه فعل بدليل دخول التاء تاء الفاعل عليه، لست عليكم بوكيل، فهل عسيتم إن توليتم، إذن عسى هنا دخلت عليها التاء، خلافا لمن زعم أن ليس حرف نفي أو الفارس، كما النافية وجعلها حرفا، جعلها حرفا، يعني ليس ثم فرق، ليس ثم فرق بين ماذا، بين ما النافية حرف وبين ليس، كل منهما يدل على ماذا، على النفي، يدل على النفي. قال وعسى خلافا لمن زعم أن عسى حرف ترجل كلعل، وهو السراج وثعلب، السراج وثعلب ابن السراج، قال كلعل يعني مثل لعل، ومثل تاء الفاعل تاء تأنيث الساكن، إذن تاء الفاعل هي التي علاها الناظم بقوله أو لحقته تاء من يحدث، سواء كانت مضمومة أو مكسورة أو مفتوحة، بهذه العلامة المختصة بالفعل الماضي سدل على فعلية ليس وعسى للحوق التاء بهذين الفعلين. قال ومثل تاء الفاعل، مثلها في كون علامة للماضي مختصة به، تاء التأنيث الساكنة، تاء التأنيث من إضافة الدال إلى المدلول، يعني تاء تدل على تأنيث المسند إليه، على تأنيث المسند إليه، أولى من أن نقول ماذا، تأنيث الفاعل، لأن ما يسند إليه الفعل قد يكون ماذا، قد يكون نائب فاعل، قد يكون نائب فاعل، ضربت هند صحيح، وكانت من القانتين، كانت هي، إذن اتصلت التاء أو لا اتصلت، فجعل التأنيث أو التاء هنا دالة على تأنيث الفاعل فيه قصور، والصواب أن يقال ماذا، تأنيث المسند إليه. قالوا مثل تاء الفاعل في كونه علامة للماضي تاء التأنيث، أي تاء تدل على تأنيث المسند إليه، تأنيث المسند إليه سواء كان فاعلا أو نائبا عنه أو اسم كانه أو اسم كانه. والأمثلة كما ذكر، ضربت هند، هند هذا فاعل صحيح، مؤنث مؤنث، ما الذي دل على ذلك؟ التاء، تاء التأنيث. إذن تاء تأنيث لا تدل على تأنيث الفعل كلمة نفسها، وإنما تدل على تأنيث المسند إليه. والتاء باتصالها بضرب دل على أن الضرب ماذا؟ فعل، لأن من علامات الأفعال، وبحثنا في ماذا؟ في الفعل لا في المسند إليه، لكن باعتبار المعنى. إذن تاء التأنيث من إضافة الدال للمدلول، أي على كونه مؤنثا فاعلا كان أو نائبا عنه أو اسم كان. والأمثلة كما ذكرته. فالإضافة في قوله تاء التأنيث من إضافة الدال إلى المدلول. الساكنة، الساكنة بالرفع صفة أولى للتاء، تاء التأنيث الساكنة، هذا صفة للتأنيث وليس مرادا، لأن التأنيث أمر معنوي، وإنما السكون وصف للتاء، أي أصالة فلا يضر تحريكها لعارض كالتخلص من التقاء الساكنين. قالت الأعراب، الأعراب هذا فاعل، قال فعل ماضي، ما الذي دل على أنه فعل؟ اتصاله بالتاء. ما الذي دل على أنه ماضي؟ الصيغة، لكن باعتبار التاء هنا تاء التأنيث مختصة بالماضي، ولذلك قد قلنا علامة مشتركة، قد إذا دخلت على الكلمة حكمت على الكلمة بكونها فعلا فقط، أما تعيين كونه فعلا ماضيا أو مضارعا قد لا تدله، صحيح؟ لماذا؟ لأنه مشترك، والمشترك لا يحصل به التمييز، ولذلك قلت لك العلامة لا تكون إلا مختصة، يعني لا تدخل إلا على الفعل أو الاسم أو الحرف مثلا، حينئذ نقول هذا ماذا؟ قد تدل على أن الكلمة التي دخلت عليها قد فعل باعتبار دخولها، لكن هل هو ماض أو مضارع نحتاج إلى قرينة أخرى، نحتاج إلى علامة أخرى. هنا تاء التأنيث الساكنة أو تاء الفاعل إذا دخلت على الكلمة دلت على شيئين، الأول أنه فعل، نعم، والثاني أنه ماض لأنها مختصة، فالمختص يدل على شيئين والمشترك يدل على شيء واحد. المشترك يدل على أنه فعل فقط، وأما كونه ماضيا أو مضارعا يحتاج إلى علامة أخرى، والمختص يدل على الشيئين أنه فعل وزيد عليه أنه ماضي. فإذا وجدت قالت تاء هنا تاء التأنيث الساكنة، حينئذ دلت على أن الكلمة قال التي اتصلت بها التاء أنها فعل وأنه فعل ماض. سيصلي زيد، سيصلي سين تدل على أنه فعل وأنه مضارع، لماذا؟ لأن السين علامة مختصة به بالمضارع، بالمضارع. قد أفلح المؤمن، أفلح فعل، هل هو ماض أو مضارع؟ قد لا تدل لأنها مشتركة، نحتاج إلى ماذا؟ إلى علامة أخرى، نحتاج إلى علامة أخرى. قال هنا ماذا؟ التاء تاء التأنيث الساكنة أصالة بمعنى في أصل وضعها، وقد تحرك بالكسر للتخلص من التقاء الساكنين. قالت الأعراب، قالت بكسر التاء، وهذه تاء التأنيث، والأعراب هذا فاعل. قالتا أتينا طائعين، قالتا حركت بماذا؟ بالفتحة، وقد تحرك بالضم. قال هنا دالة على تأنيث الفاعل، دالة على تأنيث الفاعل، اقتصر على ماذا؟ على الفاعل، والأولى أن يقول دالة على تأنيث المسند إليه، لأن هذه التاء تتصل بفعل مبني للمعلوم وتتصل بفعل مغير الصيغة، وقد تدخل على فعل ناقص مثل كان وكانت من القانتين. قال الدالة على تأنيث الفاعل، والأولى أن يقول على تأنيث المسند إليه ليشمل نائب الفاعل واسم الأفعال الناسخة. قال وهي خاصة بالماضي، وهذه العلامة خاصة بالماضي أيضا، وتلحق متصرفا كان أو جامدا ما لم يلتزم تذكير فاعله، وبها يتبين لك أيضا أن نعمة وبئس فعلان قد يأتي إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.